يجزل الله فيها العطايا والمواهب، ويفتح أبواب الخير لكل راغب، ويعظم أسباب التوفيق لكل طالب. فلله الحمد والشكر على جزيل نعمائه وترادف مننه وآلائه. إن استقبالنا لرمضان يا عباد الله يجب أن يكون بالحمد والشكر لله جل وعلا، والفرح والاغتباط بهذا الموسم العظيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يجب أن يكون بالتوبة والإنابة من جميع الذنوب والمعاصي، وأي عبد لم يلم بشيء منها، كما يجب الخروج من المظالم وأداء الحقوق إلى أصحابها وفتح باب المحاسبة الجادة للنفوس والمراجعة الدقيقة للمواقف والعمل على الاستفادة من أيامه ولياليه صلاحا وإصلاحا. بهذا الشعور والإحساس يتحقق الأمل المنشود وتسعد الأفراد والمجتمعات بإذن الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أبا فلتهنأ الأمة الإسلامية جميعا بحلول هذا الشهر العظيم، وليهنأ المسلمون قاطبة بهذا الوافد المبارك. إنه فرصة للطائعين، إنه فرصة للطائعين للاستزادة من العمل الصالح، وفرصة للمذنبين للتوبة والإنابة. فالله الله عباد الله في الجد والتشمير دون استثقال لصيامه واستطالة لقيامه واستبطاء لأيامه وحذار حذار من الوقوع في نواقضه ونواقصه أو تعاطي مفطراته الحسية والمعنوية. وقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ينبغي للمسلم أن لا يفرط في مواسم الطاعات، وأن يكون من السابقين إليها ومن المتنافسين فيها. قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كان السلف الصالح يدعون الله أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه أن يتقبله منهم. اللهم بلغنا رمضان وتقبله منا يا كريم. فإذا أهل هلال رمضان فادعوا الله وقل: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله. رواه الترمذي والدارمي وصححه ابن حبان. كذلك بالحمد والشكر على بلوغه، قال النووي رحمه الله في كتاب الأذكار: اعلم أنه يستحب لمن تجددت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة أن يسجد شكرا لله تعالى أو يثني بما هو أهله. وإن من أكبر نعم الله على العبد توفيقه للطاعة والعبادة. فمجرد دخول شهر رمضان على المسلم وهو في صحة جيدة هي نعمة عظيمة تستحق الشكر والثناء على الله المنعم المتفضل بها. فالحمد لله حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. فعلينا عباد الله أن نعقد العزم الصادق على اغتنامه وعمارة أوقاته بالأعمال الصالحة. فمن صدق الله صدقه الله وأعانه على الطاعة ويسر له سبل الخير. قال الله عز وجل: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وعلينا العلم والفقه بأحكام رمضان، أن يجب على المؤمن أن يعبد الله على علم، ولا يعذر بجهل الفرائض التي فرضها الله على العباد، ومن ذلك صوم رمضان. فينبغي للمسلم أن يتعلم تعلم مسائل الصوم وأحكامه قبل مجيئه ليكون صومه صحيحا مقبولا عند الله تعالى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. علينا أن نستقبله بالعزم على ترك الآثام والسيئات والتوبة الصادقة من جميع الذنوب والإقلاع عنها وعدم العودة إليها، فهو شهر التوبة، فمن لم يتب فيه فمتى يتوب؟ قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فينبغي علينا أيها المؤمنون فردا فردا أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى بصدق وإخلاص، أن يكشف الغمة وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يعيذهم أجمعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها المؤمنون، ومما ينبه عليه في هذا المقام أنه لا يجوز لمسلم أن يصوم قبل رمضان يوما أو يومين من أجل الاحتياط للصيام. قال صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وجاء في الترمذي عن عمار رضي الله عنه أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إلا من كان له صيام كمن اعتاد صيام الاثنين أو الخميس مثلا فإن له أن يصومه، لأنه من عادته أن يصوم. أما أن يصوم قبل رمضان يوما أو يومين على وجه التحري والاحتياط فإن ذلك لا يجوز، بل هو معصية للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة، واجعلنا لها من الشاكرين ولك من الذاكرين يا رب العالمين. اللهم ربنا إن الحوثيين طغوا وبغوا وبيدك ملكوت السماوات والأرض، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم وانصر جنودنا عليهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفينهم بما شئت يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لما تحب وترضى، واجعل عمله في البر والتقوى، وأيده بالحق، وأعل به كلمتك، وانصر به دينك يا سميع الدعاء. وبارك اللهم له في إخوانه وأعوانه، واجعلهم جميعا من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وسلامة وأمن وإيمان، وأن ترزقنا صيامه وقيامه وقيام ليلة القدر فيه إيمانا واحتسابا، وأن تجعلنا فيه من الفائزين. اللهم اجعلنا فيه من الفائزين، واجعلنا فيه من عتقائك من النار، يا بر يا رؤوف يا رحيم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمسلمين